قال مالك: الرجل يلاعن امراته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين او يمينين ما لم يلتعن في الخامسه، انه اذا نزع قبل ان يلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما. هنا قضيه مستقله، جاء ليلاعن فشهد ثلاث مرات او اربع مرات انه من الصادقين، انه رآها تزني، ان الولد ليس بولده، ولكن لم يصل الى الخامسة التي فيها ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين، لم يأتي الى هذه المرحلة ووعظ وزجر لا تدخل في اللعنة، فقال رجعت وهونت بطلت. في هذه الحالة هل وقع لعان الزوج وفرق بينهما او حرمت عليه الزوجة؟ موجب الفرقة لم يأتي بعد، اذا تبقى زوجة له، والذي رماها به صادق ولا كاذب؟ كاذب، لانه لم يأتي بالشهادة، اذا حكمه بالنسبة اليها ايش؟ قاذف لامرأة مسلمة حرة فعليه من اجلها الايش؟ حد لقذفه إياها كذبا، وبقيت الزوجية لأنه لم يصل إلى نهاية ما تجب به الفرقة.